يسمى مدعي سواء كان محقا أو غير محق، وعليه حينئذ المدعي البينة كما سيأتي. والبينات جمع بينة، والأصل فيها كل ما يبين الحق من الحجج سواء كانت من الشهود أو من القرائن التي تدل على صدق المدعي. أعم من أن تكون شهودا، وإن كان الجمهور يخصون البينة المطلوبة من المدعي بالشهود، ابن القيم يقرر أن البينات أعم، وأن كل ما أبان عن الحق ووضحه من الحجج سواء كانت شهودا أو قرائن، فالحكم بالقرائن القوية يرى ابن القيم أنه من الحق. القرائن القوية التي تدل على أن الحق لفلان كأن يدعي شيئا تدل عليه القرائن أنه له. لو جاء شخص يدعي لباسا جرت العادة بأن مثله يلبسه، وهو في يد شخص جرت العادة أنه لا يلبسه، لو وجد شماغ مثل بيد شخص ليس من أهله، ما جرت العادة أنه يلبس الشماغ وليس ملبوسهم من أهل الألبسة التي جرت عادتهم وعرفهم أن الشماغ ليس منها، هذه قرينة. ولو جاء شخص حاسر الرأس يدعي عمامة بيد شخص عليه عمامة، القرينة تدل على أن هذه العمامة لحاسر الرأس ممن جرت عادته بلبس العمامة، يعني ما عرف أن هذا الشخص يخرج إلى الناس بدون عمامة. هذه قرائن يعني يستروح بها ويمال بها إلى أن الحق لهذا المدعي، لكن الجمهور على أن مثل هذه الأمور لا تكفي، لا تكفي. يعني في قصة علي مع اليهودي، علي رضي الله عنه وأرضاه مع اليهودي، القرائن كلها تدل على أن الدرع له، ومع ذلك شريح ووجد من يشهد له قوي دعواه بالشاهد، ومع ذلك لم يحكم له شريح لضعف بينته، ولم يكتفي بالقرائن إضافة إلى الشاهد الذي لم يقدح فيه. لكن لو حلف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مع الشاهد مع قنبر استحقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد. وشريح يعلم أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صادق في دعواه، لكنه لم يحكم بعلمه كما قال أهل العلم، وإن نقل عنه أنه ممن يرى الحكم بالعلم. وعلى كل حال، القرائن التي تظهر للقاضي لا شك أنها تفيده علما بأن صاحب الدعوى راجح الجانب لكن هل يكتفى بها كما يقول ابن القيم في الطرق الحكمية وبنى عليها كتابه؟ أو لا بد من البينة الكافية وهي الشهود العدول المقبولون شرعا المزكون عند الاحتياج إلى التزكية؟ الجمهور يقول لا بد منه. هذه القرائن التي تتفاوت قوة وضعفا التي يقرر ابن القيم رحمه الله أنها كافية، لا شك أنها قد توقع في شيء من الحرج، لأنها قد تقوى فيغلب على الظن صدق المدعي، وقد تكون هذه القرينة متوسطة فيتردد في الأمر، وقد تكون ضعيفة، وحينئذ يلجأ القاضي للحكم بعلمه، والقاضي لا يحكم بعلمه عند الجمهور على ما تقدم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليعطى الناس بدعواهم. بدعواهم بالإفراد في جميع النسخ، بدعواهم كذا في جميع النسخ، نعم. على كل حال لا يلتبس الأمر، وإلا فالأصل أن تجمع الدعوة كما جاء في الناس، فيكون من باب مقابلة الجمع بالجمع، فيكون لكل واحد من هؤلاء الناس دعوة. وإذا قلنا لعطى الناس بدعواهم صار الناس كلهم لهم دعوة واحدة يدعونها على مدعى عليه. وعلى كل حال المقصود واضح، ليعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالا. كلام صحيح، لو أن كل إنسان يدعي شيئا يحكم له به لما بقي الحق في يد صاحبه، لأنه لا بد أن يوجد من يدعيه إذا كان بيعطى ويدفع إليه بمجرد الدعوة من غير بينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. متى تلزمه اليمين؟ إذا أنكر. متفق عليه والبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة أقوى من اليمين، فطلبت ممن جانبه أضعف. المدعي يدعي شيئا بيد غيره، والمدعى عليه يدعى عليه شيء بيده، فالمدعي دعواه ضعيفة، والمدعى عليه وبيده المدعى به جانبه قوي، فاحتيج للبينة القوية لتقوي جانب المدعي الضعيف الذي يدعي حقا في يد غيره. واكتفي بالبينة الضعيفة التي هي اليمين، وإن كانت عظيمة عند الله جل وعلا لكنها عند الناس أسهل من إحضار الشهود، لأن جانب المدعى عليه قوي، لأن جانب المدعى عليه قوي. لو افترضنا أن المدعي أحضر بينة على أن ما يدعيه له والمدعى عليه أحضر بينة. المدعي الذي يدعي أن ما بيد زيد له أحضر بينة مرضية، والمدعى عليه أحضر بينة مرضية أن ما بيده له. نعم نعم. يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هل نحكم على للمدعي بما ادعاه بمجرد إحضاره البينة؟ لأن هذا هو المطلوب شرعا، البينة على المدعي، هذا هو المطلوب شرعا، البينة على المدعي، أحضر البينة المرضية المقبولة الشهادة. نحكم له بمجرد هذا أو ننظر ما عند المدعى عليه؟ ها؟ عنده بينة، شهود عدول، وأن ما بيده له. المدعى عليه جانبه أقوى، لأن الأصل براءة ذمته. نعم، إذا أمكن الجمع بين الشهادتين بأن يدعي زيد على عمرو مبلغ من المال وأحضر الشهود بأنه أقرضه هذا المبلغ بحضرتهم، فادعى عمرو أنه دفع إليه هذا المبلغ بشهادة فلان وفلان، هنا في تعارض بينات ولا ما فيه؟ ما في تعارض بينات، هو ما أنكر أصلا، يقول أنا عندي له مبلغ من لكن سددت بشهادة فلان وفلان، هذا ما في تعارض بينات. نعم، لكن لو أحضر قال زيد إني أقرضت فلانا في العصر من يوم كذا مبلغا من المال قدره كذا بحضرة فلان وفلان، فجيء بفلان وفلان قالوا نعم أقرضه بحضرتنا هذا المبلغ المدعى، فجاء المدعى عليه بشهود وقالوا إن فلانا من صلاة العصر في اليوم المدعى فيه إلى أذان المغرب هو معنا، ما أقرض ولا فارقناه، هنا تتعارض البينات، هنا تتعارض البينات. فمن الجانب الأقوى من الطرفين؟ المدعى عليه، لأن الأصل براءة ذمته. نظير هذا عند أهل العلم، عند أهل الحديث، تعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل. يقولون الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، خفيت على المعدل. لكن إن أمكن نفي ما ادعاه الجارح بطريق صحيح قدم قول المعدل. لو قال فلان ضعيف لأنه فاسق، شرب الخمر في يوم كذا في مكان كذا، ثم قال المعدل لكنه تاب، أو قال هو في اليوم المدعى فيه والمكان المدعى فيه أنا كنت ملازما له ما شرب، فهل نقول المثبت مقدم على النافي أو نقول تعارضت البينات؟ لكن لو قال هو فاسق لأنه قتل فلانا يوم الخميس فجاء المعدل وقال أنا رأيت فلانا الذي ادعي قتله يوم الجمعة، أمكن النفي بطريق صحيح، وحينئذ لا يلتفت إلى قول الجارح. ونظير هذا في الدعاوى، الأصل براءة الذمة، فإذا تكافأت البينات هل يقال مثلا أن هذا مطلوب منه البينة وأحضرها ويكفي فلا نلتفت إلى المدعى عليه مع بينته، أو نقول إنه في الأصل جانبه أقوى، جانبه أقوى فيزداد قوة ببينته على دعوى المدعي؟ وهنا ما يسمى بالخارج والداخل. المدعى عليه بيده العين المدعات، والمدعي ليست بيده العين المدعات، وتعارضت بينة الداخل الذي بيده العين المدعات والخارج الذي هو المدعي. الحنابلة يقدمون بينة الخارج، والجمهور يقدمون بينة الداخل. الحنابلة يقولون المدعى عليه أصل ما يكلف ببينة، إنما الذي يكلف بالبينة ما دام ما كلف بها لا ينظر إليها. والمدعي هو المكلف بالبينة فهي محل النظر والاعتبار، لكن المدعى عليه يكلف إذا أنكر باليمين، ومن المعلوم أن البينة أقوى من اليمين، بدليل أن البينة جعلت في حق الأضعف واليمين جعلت في حق الأقوى. فإذا جاء بالبينة وهي أقوى من اليمين كان أدعى لقبول قوله، وبهذا قال الأكثر أن تنظر بينته ويحكم له بها ويكون جانبه أقوى. وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر، الذي في الصحيحين ولكن اليمين على المدعى عليه، ومعلوم أنه إنما تطلب يمينه إذا أنكر، أما إذا أقر فلا حاجة إلى يمينه. طيب ليس في الصحيح البينة على المدعي، قال وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ماذا نقول عن البينة على المدعي التي خرجها البيهقي بإسناد صحيح وأعرض عنها الشيخان؟ هل نقول إن إعراض الشيخين عن تخريجها تعليل لها، أو نقول هذه زيادة ثقة لم لا تعارض ما في الصحيحين فهي مقبولة ولها ما يشهد لها؟ كثيرا ما يعل أهل الحديث زيادة جملة مخرجة في مسلم بإعراض البخاري عنها، في سنن أبي داود وغيره من السنن بإعراض الشيخين عنها، كثيرا ما يعلون بذلك. فهل نقول أن البين على المدعي هذه الجملة معلة بعدم تخريج الشيخين لها، أو نقول هي زيادة ثقة غير مخالفة لما في الصحيحين فتكون مقبولة، لا سيما أن لها ما يشهد لها في أحاديث وقضايا أخرى؟ على كل حال، هذا الحديث أصل في الدعاوى والبينات، واعتمده أهل العلم وجرى عليه العمل عندهم، فهي مقبولة على كل حال. ومثلها إنك لا تخفف الميعاد رعاك الله اللي رواه البيهقي وأعرض عنها البخاري، هذه شأنها أعظم لأنها اعتمدت من أهل العلم. يعني مثل هذه الجمل الزائدة التي يحكم عليها الأئمة الكبار بأنها غير محفوظة ويحكم عليها غيرهم بأنها زيادة ثقة، هذه النظر فيها للأئمة لأنهم برسوخهم في هذا الشأن ومعرفتهم التامة وسعة اطلاعهم حتى إنهم لا يعلون الأحاديث من غير بيان علة، بل قد لا يستطيعون بيان وجه العلة وإنما يكتفون بشم الحديث لأنهم من معاناتهم للحديث واهتمامهم بالحديث وعيشهم مع الحديث صاروا يعرفون ما يمكن إثباته وما يمكن نفيه، بخلاف سائر المتعلمين من المتأخرين وغيرهم ممن لم يصل إلى منزلتهم. ولذا تجدهم يعلون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويعلون إنك لا تخلف الميعاد، وإن كانت طريقة المتأخرين قبول مثل هذه الزيادات لأنها غير منافية لما جاء في الصحيح، لما جاء فيما هو أصح. هذه الجملة البينة على المدعي تلقاها أهل العلم بالقبول وجعلوها أصل في هذا الباب، ومما يقوى به الحديث عمل أهل العلم به، إذا كان عليه العمل تقوى به. وكثيرا ما يقول الإمام الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم، يقوي بذلك الرواية التي يسوقها. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. هذا متاع بيدي طرف ثالث، افترض أنه لقطة بيد شخص، بيد بكر من الناس، فجاء عمرو ووصف هذه اللقطة، وجاء زيد ووصف هذه اللقطة بوصف مطابق. طيب البينة من كل منهم؟ قال ما عندنا بينات. اتجه اليمين على كل واحد منهما، فاستعد كل واحد منهما للحلف، يعني الكفة متساوية بين الاثنين. هذه اللقطة التي بيد عمرو عرفها زيد بوصف مطابق، وعرفها عمرو بوصف مطابق. طلب من زيد بينة قال ما عندي، طلب من عمرو بينة قال ما عندي، قيل لزيد تحلف قال أحلف، قيل لعمر أتحلف قال أحلف، كيف نصنع؟ ما الذي يحل مثل هذا الإشكال؟ قال عرض على قوم اليمين فأسرعوا، كلهم بيحلفون، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. قرحة، قرعة. رواه البخاري. وهذا فيما إذا استوت الأمور القرعة حل شرعي، يعني في الأعمال والولايات التي يقدم فيها بالأوصاف المرعية شرعا، إذا استووا في هذه الأوصاف لا يكون الترجيح بين الناس بالتشهي أو بالقربة أو ما أشبه ذلك، لا، لو جاء أكثر من إمام لمسجد من المساجد قيل الحكم حديث بن مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فجيء بلجنة اختبرت هذا وهذا وحصلوا على درجة واحدة، كل واحد أخذ 90% في الاختبار، فإن كانوا في القراءة سواء صاروا سواء، فأعلمهم بالسنة، اختبروا بالسنة نفس النتيجة. نظر إلى المرجحات الأخرى وجدت متساوية، المرجحات المعتبرة شرعا. ما الذي يحل الإشكال؟ القرعة. وفي مسألتنا لما تساوى الاثنان ما في حل إلا القرعة، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. يقول الشارح: يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استهما على اليمين. والمراد بالاستهام هنا هو الاقتراع. قال: وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه أتي بنعل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا نعلي لم أبع ولم أهب، هذا نعلي لم أبع ولم أهب. وقرع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله، وجاء بشاهدين. قال الراوي: فقال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحا وسوف أبين لكم ذلك، أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان، لأن هذا معه خمسة شهود وهذا معه شاهدان. لكن القدر الزائد على البينة المعتبرة شرعا هل له أثر في القضية وليس له أثر؟ القدر المطلوب شرعا رجلان أو رجل وامرأتان، جيء بثالث ورابع وخامس وعاشر ينظر لشهادتهما أو لا ينظر؟ لا شك أنه كلما كثرت أو كثر الشهود وزادت البينة وصارت أقوى من بينة الخصم أن النفس تطمئن إلى صدقه أكثر، لكن بينة الطرف الثاني بينة شرعية كاملة يستحق بها المدعى به لو لم يحضر الثاني بينة. ما الذي حصل في القضية؟ قال: أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان، على عدد الشهود. وإن لم يصطلح فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله، فإن تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف، يعني على ضوء ما جاء في الحديث. أمر أن يسهم بينهما في اليمين أيهم يحلف، والحديث في الصحيح. قال رحمه الله عن أبي ميمة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. الحقوق حقوق العباد من الديوان الذي لا يغفر، حقوق الله جل وعلا أمرها أسهل مبنية على العفو والمسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وفي هذا التحذير من الحلف الكاذبة التي يقتطع بها حق المرء المسلم وتسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، ويقرر أهل العلم أنها أعظم من أن تكفر، التي يقتطع بها حق امرئ مسلم. وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، مسواك، ولو كان مسواك، لأن المسألة مسألة مبدأ، فالذي يحلف على القليل يحلف على الكثير، والذي يسرق القليل يسرق الكثير. ولذا جاء في الحديث الصحيح لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، لأن هذا يستمر السرقة فيسرق ما فوقه. من اقتطع حقا لمسلم بيمينه، مسلم مفهومه أن من اقتطع حق كافر لا يثبت في حقه هذا الوعيد، ولا شك أن من الكفار من هو ذمي معاهد مستأمن، حقوقه محفوظة ودمه معصوم وماله معصوم، والتعدي عليه حرام على نفسه أو ماله أو ولده، كل هذا حرام. فهل قوله في الحديث مسلم له مفهوم أو لا مفهوم له؟ لأنه جرى على الغالب، الغالب أن اللي في بلاد المسلمين هم المسلمون، فجاء الخبر على الغالب. أو نقول أن هذا الوعيد الشديد في الحديث خاص بالمسلم، وغير مسلم وإن كان التعدي على ماله حرام إلا أنه لا يصل إلى هذا الحد، فيكون للفظ المسلم مفهوم. من أهل العلم قال بهذا، ومنهم من قال بها، منهم من قال أن اللفظ جرى على الغالب، وأن من يعيش في بلاد المسلمين هم المسلمون، فجاء الحديث في التشديد في أموالهم، ولا يعني أن غير المسلمين يجوز التعدي على أموالهم، بل يستحق هذا الوعيد ولو اعتدى على مال ذمي أو مستأمن أو معاهد. ومنهم من يقول حرمة مال المسلم أشد من حرمة مال غيره. نعم، مال غيره حرام غير الحربي، لكن لا تصل إلى حد الحرمة والتشديد الذي جاء في التعدي على أموال المسلمين، كما هو الشأن في دمه. فقال له رجل: وإن كان شيئا يصير يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. مثل ما قلنا، لأن المسألة مسألة مبدأ، والذي يظلم في القليل يظلم في الكثير. ثم قال رحمه الله عن الأشعث بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وشاهد الحديث الذي قبله في تشديد حرمة مال المسلم، وأما حرمة مال غيره فبنصوص أخرى. القيد هو فيها فاجر، يحتاج إليه، يقيد به الإطلاق في الحديث السابق أو ما نحتاج إليه؟ يعني هل هو قيد نحتاج إليه في إطلاق الحديث السابق أو لا نحتاج إليه؟ أو هو تصريح بما هو مجرد توضيح، يعني وصف مؤثر ولا غير مؤثر؟ الشارح في الحديث الأول قال: ثم المراد باليمين اليمين الفاجرة، وإن كانت مطلقة في الحديث فقد قيدها الحديث الآتي. هل نقول الحديث الأول مطلق يشمل جميع الأيمان برة كانت أو فاجرة، أو نقول أن التنصيص على الفاجرة في الحديث الثاني هو تصريح بما هو مجرد توضيح وإلا مفهومة، أنه ما يقتطع بها حق امرئ مسلم إلا إذا كانت فاجرة، لأنها إذا كانت برة ليست من حق المسلم أصلا، تكون حقا له. الكلام واضح ولا ما هو واضح؟ الشارح يقول: ثم المراد باليمين في الحديث الأول اليمين الفاجرة، وإن كانت مطلقة في الحديث فقد قيدها الحديث الآتي، وهو قوله: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه وهو عليه غضبان. مقتضى ذلك أنه لا بد من أن تلحق في الحديث السابق وأن تعتبر، لكن إذا قلنا أنه إذا اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يمينه فاجرة، لأن حق المسلم محرم عليه وهو في يمينه كاذب فهي فاجرة. وإذا اقتطع حق المسلم بيمين برة ما استحق هذا الوعيد، ولا صار الحق المقتضى حق مسلم، صار حقه هو، فلا نحتاج إلى هذا القيد. وحينئذ نقول أن التصريح بقوله هو فيها فاجر هو فاجر على كلا الحالين، ذكر الفجور أو لم يذكر. نعم، يعني حلف بناء على غلبة ظنه، بناء على غلبة ظنه، هل يجوز الحلف على غلبة الظن أو لا يجوز؟ وتبين خلاف الواقع. الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان وقال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا أو مني أو من أهل بيتي، قالوا إنه حلف بناء على غلبة ظنه لا عن استقراء تام لبيوت المدينة، وجوزوا أخذا من هذا الحديث الحلف على غلبة الظن. هذا حلف على غلبة الظن أن هذه العين له، ويحصل هذا كثير. تضع كتابك في مكانك، تحجز به المكان وتذهب إلى أماكن الوضوء، تجدد الوضوء وترجع، فإذا بشخص آخر وضع كتابه في نفس المكان، نفس الطبعة ونفس التجليد واللون من كل وجه، وتحلف أن هذا كتابك بناء على غلبة الظن، وحلفت وقال خلاص خذ الكتاب، لما ذهبت إلى البيت وجدت فيه تعليقات ليست بقلمك، وفي كتابك تعليقات ما وجدتها في هذا الكتاب، أنت لما حلفت بناء على غلبة الظن هل أنت آثم تدخل في حديث أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ولقي الله عليه غضبان؟ أنت حلفت على غلبة الظن. يبقى أن الحكم معلق، فإن رددته إلى صاحبه خرجت من العهدة، وإن قلت والله أنا حلفت وحكم لي به وانتهى الإشكال، افترض أنك عند قاضي وحلفت وقال خذ الكتاب، يأتي في هذا ما تقدم ذكره من الخلاف بين الجمهور والحنفية. الجمهور يقولون أنه لا يحل له، إن حل له ظاهرا فلن يحل له باطنا، بل يلزمه أن يعيده إلى صاحبه. والحنفية يقولون على خلاف بينهم، في المسألة، يحل له ظاهرا وباطنا، وبعضهم يطلق وبعضهم يستثني الأموال، فيقول الأموال لا تحل له باطنا وإن حلت له الفروج، مع أن هذا من الغرائب. يعني إذا حكم القاضي ببينة كاذبة أن هذا المال له، على التفريق عندهم أنه لا يحل له المال، لكن إن حكم له بأن هذه المرأة زوجته تحل له، لأن المقرر أن الاحتياط للفروج أولى من الاحتياط للأموال، فروج والأعراض يحتاط لها أكثر من الأموال، فيستغرب من الحنفية أن يشددوا في أمر الأموال أكثر من أمر الفروج. هذا الذي حلف على الكتاب بناء على غلبة ظني ثم تبين أن الكتاب ليس له، هل هو فيها فاجر ولا ليس بفاجر؟ هو في الحقيقة أثناء الحلف ليس بفاجر فيها، لكن إن استمر بعد أن تبين له حقيقة الأمر دخل في الوعيد، نسأل الله السلامة والعافية. وإن أخذه بحكم حاكم فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فإنما أقتطع له قطعة من نار. هذا يقول أشكل علي قوله عليه الصلاة والسلام فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، مع أن اقتطاع حق امرئ مسلم بيمينه لا يصل إلى حد الكفر، ومعلوم أن جميع الذنوب دون الشرك تحت المشيئة، فكيف التوفيق؟ مثل هذا يقال إنه محمول على من استحل ذلك، أو محمول على الزجر والتهديد والوعيد، ولا يراد به حقيقة التحريم المذكور، وهذا من نصوص الوعيد التي يقرر أهل العلم أنها تمر كما جاءت لتكون أبلغ في الزجر، فلا تصل إلى حد الخروج من الملة بحيث يخلد في النار. قال رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين، وهذا مثل الحديث السابق، عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، هذه قرعة. وهنا قال في هذا الحديث، ذاك في البخاري، وهنا قال في الحديث رجلين، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بينهما نصفين. جاء رجل بناقة إلى السوق يقتادها، وقال هذه الناقة وجدتها ولا أعرف صاحبها، فاجتمع عنده اثنان كل يقول ناقتي نتجت عندي، طيب بينة؟ ما عندي بينة. الثاني كذلك ولا بينة عنده. قال فقضى بها بينهما نصفين، لأنهما مستويان في الموجب، سوايا في الموجب، سوايا في الوسيلة في الدعوة، فقسمت بينهما نصفين. هناك أقرع بينهما، وهنا لم يقرع بينهم، ليس لديهما بينة، ليس لواحد منهما بينة. المفترض إيش؟ أن يعرض عليهما اليمين. إذا أسرع في اليمين وأراد كل واحد منهما أن يحلف، فالحديث السابق يقول عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، وهذا في البخاري. وفي الحديث اللاحق حديث أبي موسى قسمها بينهما فقضى بها بينهما نصفين، ولعل هذا إن صح، لأن الحافظ يقول قال إسناده جيد نقلا عن النسائي إن صح يقال صلح. نعم قضى بينهما صلح، قضى بينهما صلح لأنه معارض بما في البخاري، القضاء اللي في البخاري هناك أقوى، أمر أن يسهم بينهما هذا القضاء وتقسم بينهم من نصفين هذا الصلح، لكن لو وقف قال أنا ما يكفي النصف لأن صاحبها الحقيقي إن قنع بالنصف صار صلح، وإن قال لا أنا لا أريد إلا نصيبي كامل أنا أريد القضاء ما يكفيني النصف، أمر أن يسهم بينهم في اليمين. نعم كيف يباح فتقسم قيمته، هناك قسمة إجبار وهناك قسمة اختيار معروفة في باب الشركة. نعم هنا يقول رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. على كل حال الذي في البخاري يختلف عن هذا، أسرعوا في اليمين فأقرع بينهم، هنا الكفة متساوية وهناك الكفة متساوية، فهل يقسم بينهما نصفين على ضوء هذا الحديث تبعا لتساوي الأمرين بينهما، أو يقال قرعة؟ والقرعة حل شرعي، الذي دل عليه الحديث الأصح المخرج في البخاري القرعة، وفيها إلزام، والقسمة نصفين في هذا الحديث محمول على أنه صلح، لكن لو تشاح قال صاحبها الحقيقة أنا لا يكفيني نصف لا أريد نصف، أنا ما يكفيني النصف، وصاحب الحق مثل هذا لا يكفي، نعم إيه نفس الشيء نفس القضية. شو كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه، كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه، لأن العين ليست بيد واحد منهما، نقول واحد مدعي واحد مدعى عليه، لا العين بيد ثالث، فكل واحد منهما مدعي تلزمه البينة، وكل واحد منهما مدعى عليه فيلزمه اليمين، لأنه يدعيها لنفسه وينكر دعوى صاحبه عليه، وحينئذ لو طلب منهما البينة وقال كل واحد ليس لدي بينة ثم طلبت اليمين من واحد منهما فحلف والثاني نكل حكم بها للذي يحلف، ما في إشكال هذه، لكن كل واحد منهما حلف فإما أن تقسم بينهما نصفين أو يلجأ إلى القرعة إذا لم يرضيا بالقسمة. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا فيه تغليظ اليمين، والتغليظ قد يكون بالنسبة للمكان كما هنا وبجوار الكعبة بين الركن والمقام، أو في الملتزم بين الركن والباب، وقد يكون في الزمان بعد العصر مثلا لا سيما عصر الجمعة، أو في رمضان. المقصود أن هذا يسمى تغليظ الحلف. قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، بيمين آثمة إذا لم يحصل التغليظ لقي الله عليه غضبان إذا اقتطع بها حق مسلم، حرم الله عليه الجنة كما في الحديثين السابقين. هنا زيادة تغليظ، من حلف على منبر النبي عليه الصلاة والسلام بيمين آثمة. تغليظ اليمين بعض الناس عرف أنه يتساهل في اليمين ويسرع إليها، وكل ما طلبت منه حلف. هل يشرع تغليظ اليمين عليه أو لا يشرع؟ من أهل العلم من يرى أنه إذا كان يردع هذا الشخص الذي يسرع إلى اليمين ولا يتردد فيها التغليظ فإنه يغلظ عليه ويلزم بالمكان الفاضل أو الزمان الفاضل، أو يلزم بالدعاء على نفسه، أو يفتح المصحف كما يقول بعضهم. فيكون الأمر بالنسبة إليه أشد، وبعض الناس ينزجر إذا غلظ عليه اليمين، وكل على مذهبه وطريقته فيما يعظمه، فإذا غلظ عليه بما هو عظيم عنده ارتدع. قد يقول قائل: كيف يؤمر بالحلف بمعظم غير الله جل وعلا؟ نقول: لا يجوز للقاضي أن يحلف بغير الله جل وعلا، لأن الحلف بغير الله شرك. لكن قد يدرج في يمينه بالله جل وعلا جملا يهابها الحالف، شخص من الذين يعظمون البقر، ادعي عليه فأنكر، فطلب منه اليمين يحلف ما يتردد، لأنه كما قال في حديث القسامة يهود يعني يحلفون ما عندهم إشكال. فقال له القاضي بعد أن وضع السكين في يده، فقال: قل ورب البررة، ربهم الله جل وعلا، ما فيه إشكال، مهلك الفجرة هو الله جل وعلا، فاليمين بالله ورب البررة مهلك الفجرة، لئن كان صادقا لأخذن هذه السكين وأذبح البقرة. قال: يمين يحلف، بقرة ما يذبح. هذا نوع من التغليظ، فهل يسوغ مثل هذا أو لا يسوغ؟ هو مرتكب محظور، القاضي مرتكب محظور. الحلف بالله جل وعلا إما أن يحلفه بمعظم عنده فلا يجوز بحال، لأن بعضهم قد يلجأ إلى التحليف بالطلاق: إن كنت كاذبا فامرأته طالق. لا يجوز، ولا شيء أعظم من الله جل وعلا. تعليق الطلاق في مثل هذه الصورة يسميه أهل العلم الحلف بالطلاق، لكنه ليس من الحلف الذي فيه الشرك، لأن ليس فيه حرف من حروف القسم، لكن يسمونه يمين أو حلف باعتبار أنه يلزمه فيه كفارة اليمين، لأن القصد منه الحث والمنع مثل اليمين. التغليظ بالنسبة للزمان بعد العصر، قالوا ليلة الجمعة وأولى من ذلك عصر الجمعة الذي فيه ساعة الاستجابة، وأيضا في المواسم في عشر ذي الحجة، في الأشهر الحرم، كل هذه فيها نوع تغليظ. فإذا كان الحالف أو من أراد الحلف يسهل عليه أن يحلف بالله كاذبا، ويصعب عليه أن يحلف بين الركن والمقام مثلا، يخشى من العقوبة، أو يحلف على المنبر كما في هذا الحديث: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. منهم من يقول أن التغليظ هذا لا أثر له، العبرة بالحلف بالله جل وعلا، وهذا هو المطلوب، اليمين على من أنكر. ومنهم من يقول أن التغليظ إذا كان يجدي في كف المدعى عليه عن اليمين الكاذبة، لأنه إذا كان صادقا مهما غلظ عليه اليمين لا ضير عليه ولا إثم. إذا كان محق في إنكاره ما يمنعه أن يحلف على المنبر أو بين الركن والمقام أو عصر الجمعة، لكن إن كان كاذبا ويزدجر ويمتنع يرى بعض أهل العلم أنه تغلظ عليه اليمين. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الحصر في ثلاثة: الأسلوب ليس فيه حصر، ولا يدل على أن هذا الحكم خاص بهؤلاء الثلاثة، لأنه جاء ما أوصلهم بعض أهل العلم إلى عشرة. قيل فيهم: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكي، ولا ينظر إليهم، ولا يزكي. بخلاف الحصر في حديث: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، هذا حصر. ومع ذلك جاء في نصوص صحيحة صريحة أنه تكلم غير الثلاثة، وصلوا إلى سبعة. الأسلوب الذي معنا ليس فيه حصر: ثلاثة لا يكلمهم، أيضا الرابع وخامس إلى عاشر، ما فيه إشكال. لكن الإشكال في أسلوب الحصر، وهو في الصحيح: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. يقول أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أول الأمر بالثلاثة ثم زيد عليهم فيما بعد، خلافا لمن أساء الأدب من الشراح فقال: في هذا الحصر نظر. المسكين هذا ينظر في كلام من؟ في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إن كان يعي ما يقول فهي هفوة عظيمة موبقة، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان جرى على لسانه من غير روية فهذه غفلة. على كل حال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من هم؟ رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. لا يجوز له أن يمنع ابن السبيل من الماء المشاع الذي الناس شركاء فيه، الناس شركاء في مثل هذا الماء المشاع. لكن لو نقله وتعب عليه وأحرزه وعباه في أواني وحازه إلى رحله صار ملكا له، وما دام بالفلاة لا يجوز له أن يمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. طيب، تبيع هذه السلعة؟ قال: نعم. كم؟ والله أنا دافع فيها 1000 بعد العصر، والله إن دافع فيها 1000 كم يكفيك مكسب؟ يكفيني 100. وشارها ب500 يدخل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. بعض الناس يتساهل في اليمين في البيع والشراء، وهذا هو المنفق سلعته باليمين، وجاء الوعيد فيه وإن كان صادقا، فكيف إذا كان كاذبا؟ ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، ما بايعه لأن البيعة عليه واجبة وأن الإمامة من فرائض الدين، لا يبايع هذا الإمام إلا طمعا فيما عنده، فإن أعطاه منها وفى له ومدحه وأطاعه فيما يأمر وانتهى عما ينهى عنه، وإن لم يعطه منها لم يفي، وإن لم يعطه منها لم يفي. وهذا كثير في الناس، كثير في الناس أمور الدنيا تسيرهم وتسير عواطفهم ومشاعرهم، تجد إذا جاء مكرمة أو زيادة أو شيء من أمور الدنيا تلهج الألسنة بالثناء ويقر في القلوب التعظيم وامتثال الأوامر، وقال ولي الأمر فعل ولي الأمر، لكن إذا حصل خلاف ذلك وش واقع الناس؟ وش تحدثون به الناس في المجالس؟ وهذا يدخل في الحديث. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وهذا واقع كثير من الناس، همه الدنيا، ما لا يهمه انتظام أمور الناس وحقن دمائهم وحفظ أموالهم، لا يهمهم هذا، يهمه مصلحته الخاصة. إن أعطي من هذا المال خذ من الثناء والمدح والتعظيم والائتمار بالأمر والانتهاء عند النهي، والمجالس تعج بمثل هذا، وتجدهم في المناسبات التي يحصل فيها الزيادة والنقص، شو ماذا يقول الناس إذا زيدت رسوم أي منفعة من المنافع، رسوم الماء أو رسوم الكهرباء أو رسوم البنزين أو رسوم أي منفعة من المنافع، ماذا يقول الناس؟ تجد ولاءه لهذا الإمام، لهذا الأمير الذي بايعه، ثابت قبل وبعد ولا أقل؟ أقل. وإذا أعلن عن زيادة 10% أو شيء من هذا يزيد، يزيد الولاء للإمام ولا ما يزيد؟ يعني اختبر نفسك، أنت تبايع هذا الإمام لأن الإمامة من فرائض الدين، ولا بد من نصب الخليفة الذي يحكم بين الناس. نعم عليه واجبات، عليه حقوق، أنت تؤدي الذي عليك بغض النظر عما عليه، تسأل الله جل وعلا الذي لك، لكن الذي عليك لا بد أن تؤديه. واختبر نفسك، هذا حال كثير من الناس، امتحان صعب، لأن المال حلوة خضرة. يعني عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه من سياسته أنه إذا أراد أن يلزم الناس بأمر من أمور الدين أدخل معه شيء مما يحتاجه الناس من أمور الدنيا، وهذا في الصدر الأول، يعني ما هو كيف في الأزمان المتأخرة حينما صارت مؤاخاة الناس وموالاتهم ومعاداتهم على أمر الدنيا؟ فعمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعطر الناس على حق من أمور الدين أضاف إليه شيء من أمور الدنيا. ليتلقاه الناس بالقبول، والله المستعان. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي. اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقام بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده، كل منهما أقام بينة. هذا أحضر بينة وهذا أحضر بينة. في الحديث السابق ما في بينات، فيه أيمان، في هذا الحديث كل منهما جاء ببينة. هذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده ضعيف. نفترض مسألة على ضوء هذا الحديث حصلت عند قاضي من القضاة، ناقة، ومثل ما قلنا جاء بها شخص إلى السوق فقال وجدتها خارج البلد وجئت بها إلى السوق لعل صاحبها أن يجدها، فجاء زيد من الناس هذه ناقتي نتجت عندي، جاء عمرو هذه ناقتي نتجت عندي. طيب يا زيد عندك بينة؟ قال نعم جاء ببينة. عمرو عندك بينة؟ جاء ببينة. ماذا نصنع؟ هنا تأتي بينة الداخل وبينة الخارج، ويأتي الخلاف بين الحنابلة والجمهور. فالحنابلة يقدمون بينة الخارج، والجمهور يقدمون بينة الداخل. في هذه الصورة في الحديث هي بيد شخص، هي بيد شخص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، الحديث معروف ضعفه، قضى بها لمن هي في يده، فهذا الحديث يؤيد قول الجمهور وأن بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج خلافا لقول الحنابلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رد اليمين على طالب الحق، وهذا أيضا رواه الدارقطني وفي إسناده ضعف كسابقه، لأن الحافظ لما ذكر الحديثين قال رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. ومسألة رد اليمين على المدعي مسألة خلافية بين أهل العلم، وأشرنا إليها سابقا من قول الإمام مالك رحمه الله: لا أعلم أحدا قال برد اليمين على المدعي. المدعي ما عنده بينة، طلب اليمين من المدعى عليه فنكل، هل يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد اليمين على المدعي؟ يقول الإمام مالك: لا أعلم أحدا قال برد اليمين. وذكرنا سابقا أن قضاة العصر، عصر الإمام مالك ابن أبي ليلى وابن شبرمة وغيرهم، يقولون برد اليمين. وعلى كل حال الحديث فيه ضعف. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ الأسارير هي الخطوط في الجبهة، أحيانا إذا تكدر الإنسان أو غضب أو حصل له شيء من يجرحه يقطب جبينه، وبضده إذا حصل له شيء يسره فإنه تبرق أسارير وجهه وعلامات السرور تبدو واضحة على وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة يوم من الأيام مسرورا تبرق أسارير وجهه، لماذا؟ فقال: ألم تري يا عائشة إلى مجزز المدلجي؟ ومن القافة قائف، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. لماذا؟ أولا الرسول عليه الصلاة والسلام يحب زيد بن حارثة ويحب أسامة، فأسامة تحبه وابن حبه، والناس يتكلمون في انتساب أسامة إلى زيد، تكلمون. لماذا؟ لأن زيد أبيض اللون وأسامة شديد السواد، ويطعنون في نسبه، ولا شك أن الطعن في نسب من تحب إساءة إليك ويغيظك مثل هذا. فإذا وجد من ينفي من أهل المعرفة والخبرة لا شك أن مثل هذا يسرك. ألم تري إلى مجزز المدلجي، نظر آنفا إلى زيد، إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. هو لم يرى الوجوه ولا رأى الأبدان، لأنه لو رأى الوجوه عرف الشخصين فقال، قد يقول قائل أن هذا يريد إدخال السرور على الرسول عليه الصلاة والسلام، هما قد غطيا نفسيهما بقطيفة، ما يرى منهما إلا الأقدام، ما يرى منهما إلا الأقدام. القائف يعرف أن هذه القدم لها صلة بهذه القدم، إذا كان خبير مثل مجزز المدلجي ومثل وحشي بن حرب قدم عليه عبيد الله بن عدي بن الخيار بعد أن جاز 100 من عمره، وعبيد الله كهل كبير 70 من عمره، عبيد الله متلثم، ومعه شخص، وذهب إلى حمص لينظر إلى وحشي بن حرب قاتل حمزة وقاتل مسيلمة. لما وقف عليه قال: أنت ابن عدي بن الخيار؟ ففك اللسان عن وجهه، قال: نعم، وما يدريك؟ قال: رفعتك إلى أمك وهي على جمل وأنت في المهد. عرف القدم، كم هذا؟ قبل 70 سنة الكلام، عد الرجل تبقى 70 سنة على هيئة واحدة. هناك أهل خبرة. مجزز هذا من أدق الناس في القيافة، وعرف هذه الرجل السوداء أنها خرجت من هذه الرجل البيضاء، هذه الأقدام بعضها من بعض. ويستدل أهل العلم بشرعية الإلحاق في النسب بالقيافة، إذا ادعى أكثر من واحد ولدا كل منهم يدعي، إن وجد الفراش فالولد للفراش، هذا حكم شرعي، إذا عدم ما يدرى ولد على فراش من فيحضره القافة. قد يؤتى ببعض القافة من أجل إلحاق ولد لأحد اثنين يدعيانه، وجاء ذكر يعني في بعض القصص، وألحقه بهما، قال: ولد لهما، كيف يكون ولد الاثنين؟ فجيء بالأم فأخبرت أنه أن الثاني وقع عليها بعد الأول، مع أن الأطباء ينفون أن يكون التلقيح بين الحيوان وبين البويضة بأكثر من حيوان، بل بحيوان واحد منوي لبويضة واحدة وانتهى الإشكال. ومقتضى ما قاله هذا القائف أنه لهما أن الولد وإن تلقح بماء الأول قد يستفيد من ماء الثاني. وقد يدل لهذا حديث لعن الله من سقى ماءه زرع غيره، ما يدل على أن الولد قد يستفيد من ماء الثاني مثل الزرع، والأطباء ينفون هذا. طيب اختلف قول القائف مع الأطباء، من المقدم؟ القافة والقيافة حل شرعي أقره النبي عليه الصلاة والسلام وفرح بذلك فرحا شديدا واعتمدها أهل العلم. لكن إذا اختلف قول القائف مع الأطباء، لأن الأطباء يقررون أمور بآلاتهم وأدواتهم خلاف ما كان معروفا في السابق، ويتوصلون إلى دقائق ما عرفها المتقدمون، المقصود أنها من مسالك الشرع في الإثبات، هل نقول أنها مجرد قرينة ولا دليل؟ ها؟ المقصود أنه ثبتت البنوة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا القائل. قد يقول قائلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده أدنى تردد في نسبة زيد لأبي أسامة لأبيه زيد، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتفي بذلك هذا الشك الذي وجد عند الناس. وجاء رجل يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ولده جاء على غير لونه، وقال له هذا في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال كذا، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال من أين جاءه هذا اللون؟ قال لعله نزعه عرق، قال ولدك لعله نزعه عرق، ولدك لعله نزعه عرق. بعض الناس يتصرف تصرفا محرما خشية العار، وهذه قصة واقعة. شخص شديد البياض وتزوج بامرأة شديدة البياض أيضا، ودخل بها وصاحب تجارة، لما قربت الولادة سافر لتجارته، فلما ولدت ولدت ولدا أسود، فاجتمعت عليه وتشاورت مع أمها وإخوانها فتخلصوا منه، يعني قتلوه، ما حد يقبل هذا الولد بين هذين الأبوين. جاء الأب من السفر، قالت ولدك جاك ولد ومات. تكررت القصة مرة ثانية، وسافر لما نفس اللون، ما الذي حصل؟ بنفس الطريقة، لما جاءت الولادة الثالثة قال لابد أن أحضر، فجاءت بولد أسود، فقال لا إله إلا الله كأنه جدي. مثل هذه الأخطاء يمكن تصحيحها؟ يمكن أن تصحح مثل هذه الأخطاء؟ ما يمكن، خلاص قتلوا نفس معصومة، نسأل الله العافية. فقال لعله نزعه عرق، قال وابنك هذا لعله نزعه عرق. فالشك في الأنساب بمجرد الألوان هذه لا شك أنها من وساوس الشيطان، وإذا تكلم بها أو فعل هذا ارتكب محرما بلا شك. والأمر المقرر أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، إذا لم يوجد فراش كما في هذه القصة أو جهل الفراش فالقيافة. هناك أيضا وسائل نتائجها قريبة جدا من القطعية، يحكم بها على أنها قرائن لا على أنها أدلة قطعية يحكم بها. كل هذه القرائن كلها قرائن عند الأطباء قرائن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العتق الذي يلي هذا فيه 19 حديثا، ولن نستطيع إكماله في درس الغد، فلعل درس الغد يكون بين العشاءين ويكون إجابة على الأسئلة، لأن الأسئلة كثيرة جدا، لأن لا نستطيع أن نشرح من كتاب العتق 7 أحاديث وثمانية ويبقى 10 أو 12، صعبة هذه، لأن الدورة اللاحقة بعيدة ليست قريبة. فتشتيت أبو أحاديث الباب الواحد وبعضها مرتبط ببعض هذا لا يصلح. فيكون درس الغد إن رأيتم أن يكون بين العشاءين لأنه محصور الطرفين، إذا لم يكن فيه مشقة على الإخوان، وإلا في الأصل كما في الجدول المعلن بعد العشاء. فماذا ترون؟ هو يكون إجابة عن الأسئلة إن شاء الله تعالى، الأسئلة المتوفرة والأسئلة التي ترد فسوف يكون إجابة. فإن رأيتم أن يكون بين العشاءين إن كان أرفق بكم، وإلا فبعد صلاة العشاء. فماذا ترون؟ شوف عن الأخوان، لأنهم أيضا بعضهم يأتي من 100 كيلو أو أكثر، هذا واحد. غيره بعد العشاء، بقية الأخوان بعد العشاء، بعد العشاء بقى ما كان على ما كان.